الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. الحمد لله رب البريات المرتجى منه الخيرات المستعان على القربات، جلت قدرته على القدرات وامتاز اسمه على المسميات. أحمده حمد عبد معترف بتقصيره في الواجبات، وأستعينه استعانة عبد معترف بتقصيره في الطاعات، وأدعوه دعاء عبد مضطر بأن يغفر لي الزلات. فهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، مجيب الدعوات ورفيع الدرجات ومفرج الهموم والقربات. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أفضل من عبد رب الأرض والسماوات، ومخرج الناس إلى النور بعد الظلمات، وهداهم إلى الصراط المستقيم بعد الشتات. فصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين رضي الله عنهم بإيمانهم وعمل الصالحات، وبشر التابعين لهم بأن لهم الجنات. فأسأل الله العظيم أن يرزقنا اتباعهم ويتقبل منا الدعوات، آمين يا رب العالمين. سنعيش في هذه الحلقة، بما أننا على مشارف العشر الأوائل من ذي الحجة، أفضل الأيام أو أفضل أيام العام على الإطلاق. فالله سبحانه وتعالى من فضل هذه الأيام أقسم بلياليهن، والله لا يقسم إلا بشيء له أهمية وقدر ومكانة ومنزلة عند الله سبحانه وتعالى. فقال ربنا: والفجر وليالي العشر. قال ابن كثير في تفسيره: العشر، ليالي العشر هي ليالي العشر الأوائل من ذي الحجة. ونبينا صلى الله عليه وسلم قال كما في الحديث الذي رواه البخاري وغيره من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، أن حبيبنا صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله. قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع بذلك من شيء، ضحى بنفسه وضحى بماله، فعمل كله تضحية. لذلك كان من أفضل الأعمال التي نتقرب بها إلى ربنا في هذه الأيام عمل فيه تضحية، أو كان السبب الرئيسي في هذا العمل هي التضحية. والمناسبة التي شرعت فيه أو شرع فيها هذا العمل كانت تضحية. أحببت أن أعيش في هذا اللقاء مع أدعية الأضحية. الأدعية عند ذبح الأضحية، هو في أدعية عند ذبح الأضحية؟ نعم، في أدعية عند ذبح الأضحية. طيب، أنت قلت لنا كده إن المناسبة التي شرعت فيها الأضحية كانت تضحية، وهدية التضحية كانت الأضحية. فصلنا الكلام ده، يعني إيه؟ الأضحية من أعظم الأعمال التي نتقرب بها إلى ربنا في هذه الأيام، وخاصة يوم العاشر، يوم النحر. لذلك يقول حبيبنا صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الترمذي وغيره وصححه الألباني في تحقيق مشكاة المصابيح، أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال من حديث أمنا عائشة: ما عمل ابن آدم يوم النحر عملا أحب إلى الله من إراقة دم، وإنها لتأتي بقرونها وأظلافها وأشعارها، وإن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع على الأرض فطيبوا بها نفسا. يا سلام، الأضحية تزكي النفس وتشرح الصدر وتزيل الهم وتزيل الغم، فطيبوا بها نفسا عباد الله. طيب بها نفسك أيها الأخ الكريم يا من عندك القدرة أن تضحي. طيب بها نفسك أيتها الأخت الكريمة يا من عندك القدرة أن تضحي، طيبي بها نفسك. طيب إيه المناسبة التي شرعت فيها التضحية؟ كانت تضحية. المناسبة التي شرعت فيها الأضحية كانت تضحية. تضحية من؟ بمن؟ يا كانت من أعظم التضحيات في تاريخ الإسلام ومن أعظم التضحيات في تاريخ البشرية. هل سمعت عن هذه التضحية؟ لقد صور الله لنا هذه التضحية في كتابه الكريم في آيات فريدة في سورة الصفات، تضحية إمام الموحدين خليل رب العالمين نبينا إبراهيم بولده سيد الصابرين إسماعيل. يا الله، سمعت عن التضحية ديت؟ تعال نقرأ كده الآيات حكاية عن أبينا إبراهيم ونبينا إبراهيم. قال ربنا حكاية عنه في سورة الصفات: رب هب لي من الصالحين، فبشرناه بغلام عليم، فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلما وتله للجبين، وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين، إن هذا لهو البلاء المبين، وفديناه بذبح عظيم. يا الله على هذه التضحية الجليلة من إمام الموحدين، أنت متخيل؟ فبشرناه بغلام عليم، بشر بهذا الغلام بعد أن بلغ من العمر عتية، بعد أن بلغ ما قال المفسرون بعد أن بلغ من العمر أكثر من 80 عاما، يبشر بغلام حليم بعد أن طال انتظاره، وبعد أن فارق أهله وعشيرته وبلده، يبشر بهذا الغلام الحليم. ثم قال ربنا: فلما بلغ معه السعي، أنت متخيل هذه الفترة التي يحتاج فيها الوالد إلى الولد بعد كبر السن، وبعد أن بلغ الوالد من العمر عتية، وبعد أن صار الولد واشتد عوده وصار عونا لأبيه، يأتيه الأمر الإلهي بذبح الولد الصبي. يا الله، أنت متخيل معي هذا الأمر؟ لقد هب إبراهيم من نومته على رؤيا صادقة مفزعة، ورؤيا الأنبياء حق وصدق، رؤيا صادقة. فلما بلغ معه السعي قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. هذه الرؤيا أمر إلهي لإبراهيم النبي بذبح ولده الصبي، ولده الذي طال انتظاره، ولدي الذي أصبح عونا لي، ولدي الذي اشتد عوده بعد طول السنين أؤمر بذبحه. والله ما تلكأ إبراهيم وما تأفف إبراهيم وما اعترض إبراهيم، بل ذهب بكل بسالة واقتدار مستسلما لأوامر العزيز الغفار ليعرض على ولده هذه الرؤية، ويقول له: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. كيف كان حال إبراهيم وهو يتمعن في ملامح وجه ولده؟ كيف كان حاله المتدفق بمشاعر الأبوة الحانية وهو يردد على مسامعه ومسامع ولده: إني أرى في المنام أني أذبحك؟ يا الله، والله يكاد العقل أن يطيش، ويكاد القلب أن ينفطر، ويكاد الكبد أن يتفتت لهذا المشهد الرهيب، لهذه التضحية العظيمة. هل أنت متخيل لهذا المشهد؟ هل أنت متصور لهذا المشهد، لهذا الاختبار الذي لو وضع أمامنا لطاشت عقولنا؟ اختبار يختبر ربنا نبيه إبراهيم في حبه لولده وفي حبه لربه، هل حبك يا إبراهيم لربك يفوق حبك لولدك؟ يختبر ربنا نبينا إسماعيل في حبه لربه، هل حبك يا إسماعيل لربك يفوق حبك لنفسك؟ فإن كان إبراهيم قد نجح في الاختبار بكل جرارة واقتدار، فإن إسماعيل نجح في الاختبار بكل جدارة واقتدار، فاستسلما لأوامر ربهما العزيز الغفار. أرأيتم قلبا أبويا يتقبل أمرا يأباه؟ أرأيتم ابنا يتلقى أمرا بالذبح ويرضاه؟ ويجيب الابن بلا فزع: افعل ما تؤمر أبتاه. لن أعصي لإلهي أمرا من يعصي يوما مولاه. واستل الوالد سكينا واستسلم ابن لرلاه، ألقاه برفق لجبين كي لا تتلقى عيناه. وتهز الكون ضراعات ودعاء يقبله الله، تتضرع للملأ الأعلى أرض وسماء ومياه. ويجيب الحق ورحمته سبقت في فضل عطاياه، صدقت الرؤيا لا تحزن يا إبراهيم فديناه. فلما أسلم وتله للجبيل وناديناه: أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إن كذلك نجزي المحسنين، إن هذا لهو البلاء المبين. وفديناه بذبح عظيم، فكانت الأضحية هدية التضحية، وكان السبب الرئيسي في الأضحية هي التضحية. لذلك أعظم عمل تفعله في هذه الأيام هو العمل الذي فيه تضحية لله سبحانه وتعالى، فيه تضحية لله سبحانه وتعالى. فإن كانت التضحية أو كانت الأضحية هدية التضحية لما استسلم لأوامر الله سبحانه وتعالى. طيب إيه أدعية الأضحية؟ بعد أن عرفنا السبب الرئيسي والمناسبة الرئيسية التي شرعت فيها الأضحية، طيب إيه هي أدعية الأضحية؟ إيه هي أدعية الأضحية؟ طيب الأضحية من أدعية الأضحية التسمية والتكبير. طيب نسمع الحديث الذي رواه البخاري ومسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن نبينا صلى الله عليه وسلم ضحى النبي، يقول أنس: ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين، ذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما، يا الله، اللي هو على العنق بتاعه، وضع رجله على صفاحهما. يبقى الحديث ده بيبين ايه؟ ان النبي صلى الله عليه وسلم سمى وكبر. يبقى اول شرط من شروط المضحي ان يسمي ويكبر على اضحيته. بس في حاجه مهمه قوي، بس خليها بعد الفاصل، فاصل ونعود باذن الله عز وجل. السلام عليكم ورحمه الله. عدنا بعد الفاصل وعشنا مع المناسبه الرئيسيه التي شرعت فيها الاضحيه، وهي التضحيه، تضحيه امام الموحدين نبينا ابراهيم بولده اسماعيل سيد الصابرين عليهما وعلى نبينا الصلاه والسلام. طيب احنا قلنا أدعية الأضحية، أول دعاء من أدعية الأضحية هو التسمية والتكبير. النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أقرنين أملحين، ذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على صفحهما. طيب يبقى أول شرط من شروط المضحي أن يسمي الله عز وجل ويكبر، أن يسمي الله عز وجل ويكبر بسم الله الله أكبر على إيه؟ وهو بيذبح الأضحية أو بيذبح أي ذبيحة، أن يسمي الله سبحانه وتعالى وأن يكبر عند ذبح الأضحية. طيب في حاجة مهمة، إن العلماء قالوا إن التسمية واجبة، فمن العلماء من قال بأنها مستحبة كالإمام الشافعي، ولكن جمهور العلماء بقى قالوا بأنها واجبة ولا تسقط عمدا، بمعنى إن هو لو يعني تركها عمدا، ترك التسمية عمدا، له أن يذبح أضحية أخرى. يا الله، ودي جمهور العلماء قالوا بذلك، ولكن تسقط سهوا، يعني لو نسى يعني إيه إن شاء الله الأضحية مقبولة منه، ولكن لو تركها عمدا دي لابد أن يأتي بأضحية أخرى ويضحي بغيرها، وفي نفس الوقت يسمي ويكبر الله عليه. طيب، من العلماء من قال لا تسقط عمدا ولا سهوا، بمعنى، ودي فريق كبير من العلماء، بمعنى أنها حتى لو نسيت ما فيش حاجة اسمها أنا نسيت، لا، وجعلوا التسمية شرطا من شروط التذكية، بمعنى شروط الذبح، لأن ربنا سبحانه وتعالى قال فكلوا مما ذكر اسم الله عليه، والله سبحانه وتعالى قال ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم جعل التسمية شرطا من شروط الذبح ومن شروط الأكل. فمن العلماء من قال بأن التسمية واجب. خلي بالك أيها المضحي، لو أنت وكلت غيرك بأنه يذبح عنك أخبره بأنه يذكر اسم الله على أضحيتك، أنت وكلت غيرك في الذبح، لذلك من الأفضل أن تشهد الذبح بنفسك، ومن الأفضل أن تذبح بيدك أنت إن كنت ممن يستطيعون أن يذبحوا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذبح بيده. طيب ما انتش قادر تذبح، تبقى شاهد على أضحيتك وعند الذبح، أن تشهد الذبح عشان تسمي وتذكر الله عز وجل على أضحيتك وتكبر على أضحيتك. يبقى التسمية العلماء قالوا بأنها واجبة، ومن العلماء قالوا بأنها شرط من شروط الذبح وشروط الأكل، ومن العلماء أو الإمام الشافعي هو الوحيد اللي قال بأنها مستحبة. طيب، التسمية والتكبير، أول دعاء من أدعية الأضحية بسم الله الله أكبر. طيب كما اشترطنا حتى في يعني من الإعجاز العلمي في موضوع التسمية والتكبير، إن العلماء وجدوا أن الأضحية أو الذبيحة التي يذكر اسم الله عليها ويكبر عليها بتكون خالية من الجراثيم، ودي على فكرة بحث اتعمل. جابوا 5 خرفان وذبحوا هذه الخرفان وذكروا اسم الله عليها وكبروا عليها، فوجدوها خالية من الجراثيم واللحم لون الأحمر الفاتح، زار الفاتح. وجابوا 5 خرفان تانية، وطبعا التحاليل ديت والمعامل دي كانت في سوريا، وجابوا 5 خرفان أخرى ولم يذكروا اسم الله عليها ولم يكبروا عليها، فوجدوها مبتلأة بالجراثيم. يا الله، شفت بقى فضل التسمية والتكبير على أضحيتك، وجدوها ممتلئة بالجراثيم واللحم أحمر مائلا إلى الزراق أو إلى الزرقة إلى الأزرق. شفت فضل التسمية والتكبير. طيب، أول شرط من شروط المضحي، خلي بالك معايا، أن أنت تسمي وتذكر اسم الله على أضحيتك. طيب، في شرط من شروط المضحي برضك. طبعا احنا ذكرنا شروط المضحي، عاوزين برضك نكمل شروط الأضحية، نكمل شروط الأضحية أو شروط المضحي. من شروط المضحي ألا يأخذن أو ألا يأخذ من شعره ولا من بشرته ولا من ظفره شيئا إذا دخل العشر الأوائل من ذي الحجة وكان سيضحي أو كان يريد التضحية أو الأضحية. طيب، إن أردت أن تضحي ودخل العشر الأوائل، توقف عن تقليم الأظافر، توقف عن أخذ حاجة من شعرك، توقف عن أخذ شيء من بشرتك، يبقى إيه دليل على كده؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذن من شعره ولا من بشرته ولا من ظفره شيئا. وهذا من فضل الله على المضحي أنه أشركه مع المحرم الحاج في شيء من محظورات الإحرام، لأن من محظورات الإحرام ألا تأخذ من شعرك ولا من بشرتك ولا من ظفرك شيء، طبعا أنت أحرمت للحاج. وأيضا المضحي إن أراد أن يضحي ودخل العشر الأوائل من ذي الحجة لا يأخذ من شعره ولا من ظفره ولا من بشرته شيء. طيب، واحد نوى في العشر الأوائل نوى يضحي، يعني هو ما كانش خلاص عامل حسابه أنه يضحي، وجي في وسط العشر الأيام الأوائل من ذي الحجة أو جي في يوم عرفة قال أنا هضحي بكرة، وهو كان أخذ من شعري ومن ظفري وبشرته شيء، ينفع يضحي؟ ينفع، ويبدأ تحريم الأخذ من حيث نوى الأضحية، في الوقت اللي هو نوى في الأضحية يحرم عليه الأخذ. طيب، أبو واحد أم قال لك أنا النبي نهى عن الأخذ وقام واخد قام اخذ من شعري ومضغ، يعني بمعنى اصح ان هو لم يسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم. هل تقبل اضحيته؟ نعم تقبل اضحيته، ولكنه ياثم ويكون عاصيا لله عز وجل لو انه ايه خالف او من امر النبي صلى الله عليه وسلم، لان النبي صلى الله عليه وسلم اكد فلا ياخذن بنون التوكيد. والعلماء قالوا ان الاصل في التحريم او الاصل في الكراهه او الاصل في النهي التحريم، طبعا النبي نهى وما فيش قرينه جاءت صرفت النهي الى من التحريم الى الكراهه، خلاص يبقى هنا الاصل في النهي التحريم. طيب ايضا من شروط المضحي ان ياكل من اضحيته ويتصدق ويهدي، بمعنى يعني واحد اراد ان يضحي، والعلماء قالوا من المستحب ان تقسم ثلاثا، ان تقسم ايه ثلاثا، ثلث للهديه وثلث للصدقه وثلث للاكل منها، وان شاء وان اراد المضحي ان يتصدق بمعظمها تصدق، بس له ان ياكل منها. بل من العلماء من قال الاكل من اضحيه واجب، ولو تركه المضحي ياثم، لان الله قال فكلوا منها وأطعموا القانع المعتر، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. يبقى على المضحى أن يأكل من أضحيته، أن يأكل من أضحيته ولو قليلا، ولو القليل. طيب أيضا من شروط المضحي ألا يعطي الجازر منها أجرته، بمعنى إن هو جاب جزار يذبح الأضحية بتاعته، ما يجيش في الآخر هو بعد ما الجزار ذبح وخلص يقول له خد بقى 2 كيلو لحمة دهمت أو 3 كيلو لحمة دهمت، دي أجرتك أجرة الذبح. لا يعطي الجازر منها أجرته، إنك لو حب يديله هدية أو صدقة يديله، بس بعد أن يعطيه الأجرة مالا، بعد أن يعطيه أجرته، إن أحب أن يعطيه هدية أو صدقة، هدية كان من أغنياء أو صدقة إن كان من الفقراء، ولكن لا يعطيه من اللحم أجرته، بمعنى أن يعطيه من يقول له خذ 2 كيلو 3 كيلو إيه دي أجرتك أهي، لا يجوز له ذلك، بل لابد ألا يعطي الجازر منها أجرته، كما في الحديث الذي رواه مسلم من حديث علي أنه قال أمرني رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه وأن أتصدق بلحومها وجلودها وجلالها وألا أعطي الجازر منها شيئا. وقال صلى الله عليه وسلم نعطيه من عندنا، يعني نعطيه من عندنا صدقة إن كان من أهل الصدقة، أو نعطيه من هدية إن كان من أهل الغنى أو من أهل الأغنياء. يبقى أول شروط المضحي أن يسمي الله عز وجل على أضحيته ويكبر، فالتسمية واجبة والتكبير مستحب. ثم بعد ذلك ألا يأخذن من شعره إذا نقل عشر الأوائل، وإحنا لسه هنخش على العشر الأوائل الأربع الجمعة، الجمعة تبقى بداية العشر الأوائل من الحجة إن قدر الله لنا المعيشة. يبقى هنا إن كان هيدخل على العشرة وأراد أن يضحي فلا يأخذ من شعري ولا من بشرتي ولا من ظفري شيء، أن يأكل من أضحيته، ألا يعطي الجازر منها أجرته، ألا يعطي الجازر منها أجرته. طيب الدعاء الثاني اللي هو من أدعية الأضحية، الدعاء الثاني اللي هو من أدعية الأضحية، الدعاء ورد في حديث الذي رواه مسلم من حديث أمنا عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بكبش أقرن فأتي به ليضحي به، فقال لها يا عائشة هلمي المدية، للسكين هلمي المدية، ثم قال اشحذيها أو اشحذيها بحجر ففعلت، يعني سنيها، يعني سنيها بحجر ففعلت أمنا عائشة. طبعا مفروض اللي هي الشحذ ده ما يكونش قدام الذبيحة، ما تجيش تقعد تعمل بتسن السكينة بتاعتك قدام الذبيحة وهي قدامك أو قدام واحدة تانية هتذبح، لا يجوز لك ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم علمنا الأخلاق أو الخلق مع الذبح أيضا، إذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته، يحد أحدكم شفرته، لا عشان تسهل الذبح، مش تجيب سكينة تلمة وتذبح بها، دي غلط غلط، عشان تريح الذبيحة اللي انت بتذبحها. طيب ثم قال اشحذيها بحجر ففعلت، ثم أخذها وأخذ الكبش فأرجعه ثم ذبحه، ثم قال بسم الله اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد، ثم ضحى به. يبقى الدعاء الثاني اللي احنا ندعو به عند الاضحيه بعد التسميه والتكبير، اللهم تقبل من فلان، مش تقول بقى اللهم تقبل من محمد صلى الله عليه وسلم، النبي محمد صلى الله عليه وسلم، انت اللي بتضحي يعني. الاخ المخرج معانا الاستاذ محمد بطريق او استاذ وليد المصور معانا حب يضحي، يقول اللهم تقبل من محمد البطريق وال محمد البطريق، او الاستاذ وليد جمال اللهم تقبل من وليد جمال وال وليد جمال. يبقى مش تقول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم تقبل من محمد وال محمد، وانت اسمك حاتم تروح تقول تقبل من محمد وال محمد، لا، اللهم تقبل من فلان وال فلان، اللهم تقبل من فلان وال فلان اللي هو عيلتك او القلب بتوعك. يبقى اللهم تقبل من فلان وال فلان، يبقى دي الدعاء الثاني بعد التسميه والتكبير، اللهم تقبل من فلان وال فلان. طيب في حديث ثاني النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه انه قال، حديث جابر بن عبد الله، شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم الاضحى بالمصلى، فلما قضى خطبته نزل عن منبره فاتى بكبش فذبحه، فذبحه الرسول صلى الله عليه وسلم بيده وقال بسم الله والله اكبر، هذا عني وعمن لم يضحي من امته. يا سلام، ابشر بقى يا ايها المسكين الذي لا تستطيع ان تضحي، ايها الفقير الذي لا تستطيع ان تضحي، اعلم بان النبي ضحى عنك، ضحى عنك، اللهم هذا عني وعمن لم يضحي من امتي. يا سلام، شفت النبي رحيم بامته ازاي؟ النبي رحيم بامته ورحيم بالفقراء والمساكين في امته الذين لا يستطيعون ان يضحوا، فالنبي ضحى عنك، فابشر ايها المسكين او يا الفقير الذي لا تستطيع ان تضحي، النبي ضحى عنك. طيب أبني النبي قال اللهم هذا عني وعمن لم يضحي من امتي، في ورد عنه النبي صلى الله عليه وسلم اللهم عن هذا عني وعن اهل بيتي وعن ال محمد، هذا عني وعن اهل بيتي. في دعاء كده، يبقى انت لما تيجي تدعو تقول بسم الله الله اكبر، اللهم تقبل من فلان وال فلان، اللهم هذا عني وعن اهل بيتي. وهل تجزئ الشال الوحيده عن اهل البيت جميعا؟ نعم تجزئ، تجزئ لقول من؟ لقول ابي سعيد الخدري رضي الله عنه او ابي ايوب في الحديث الذي رواه الترمذي، يقول كان الرجل في عهد النبي يضحي بالشاة عنه وعن اهل بيته، يعني زوجتك واولادك وابوك وامك، انت بتجيب الشاة تضحي عن كل البيت، اللهم هذا عني وعن اهل بيتي. بس والاجمل كده كمان ان انت ممكن تشترك في سبع في بقره او سبع في جمل، كان الصحابة يشتركوا السبعة في بقرة أو في إبل أو في بعير، يعني ممكن تشترك في سبع والسبع دي يكون عنك وعن أهل بيتك أيضا، يعني عاوز تشتركوا سبعة كده، مش تمانية ويجوز ستة يشتركوا، لكن مش تمانية، سبعة يجوز إن هم يشتركوا في بقرة أو يشتركوا فين؟ في بعير. اللهم هذا عني وعن أهل بيتي، بدي أدعية النبي صلى الله عليه وسلم علمها لنا عشان ندعو بها عند ذبح الأضحية، عند ذبح الأضحية. من شروط الأضحية سريعا عشان نعرف شروط الأضحية قبل ما نختم الحلقة عشان الوقت يخلص، شروط الأضحية أن تكون ببهيمة الأنعام، يعني الإبل البقر الغنم. تاني شرط عشان ما تجيش واحد تاني يقول لي ضحي بديك أو يضحي بأرنب أو يضحي، لا، النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبش أقرن وكان أهدى في حجه ببعير، مات بعير. يبقى هنا أول حاجة شرط أن تكون بهيمة الأنعام، الإبل البقر الغنم. تاني شرط من شروط الأضحية أن تبلغ السن المعتبر. يعني إيه السن المعتبر؟ أن يكون لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن تعصر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن. وطبعا السن المعتبر في الإبل في الجمال أن تكون دخل أو في خمس سنين ودخل في الثالثة، والثاني من البقر أن تكون في الثانية ودخل في الثالثة، والثاني من الغنم اللي هو الماعز أن تكون عدت سنة أو مرت عليها سنة ودخل في الثانية. طيب الجذعة من الضأن اللي هي عندها ست شهور اللي هو الخروف اللي هو النوع اللي هو الخرفان، أن يكون جذعة من الضأن أن تكون يعني تبلغ أو ستة أشهر أو أكثر من ستة أشهر. والدليل على العلماء قالوا أو أهل الخبرة قالوا إن ما تبلغ الستة أشهر أو تعد الستة أشهر الخروف بينام الظهر على أو نام الشعر على ظهره، دي أن تبلغ السن المعتبر خمسة أن تكون خالية من العيوب. والنبي صلى الله عليه وسلم قال أربع لا تجوز في الأضاحي: العوراء البين عورها اللي عندها عور ومن باب أولى كون العمياء لا تجوز، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين عرجها، والعجفاء أو الكثيرة التي لا تنقي اللي هي الضعيفة الهزيلة اللي ملهاش مخ، اللي ملهاش إيه مخ، دي يقاس عليها أشد منها في العيب. ودي شروط الأضحية ودي شروط المضحي وهذه أدعية الأضحية. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وجزاكم الله خيرا. الرحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.